جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين. ايش يمكن وياك اسمع يا اصبر اصبر ما ادري ايش تقول ما فهمت. انا اليوم 11 سنه من جيت حجيت بيت الله انا حرمتي ايه انا ضحيت وما ضحيت لها وانا جيت للحج هي ضر جيت عمره هي ما جت بس حجت ما ضحيت لها وتقول لي انا حاسبك يعني ما ضحيها يعني ما ذبحت الهدي الهدي ايه؟ هدي الحج ايه؟ طيب هي اخذت حج عمره ولا حج فقط احنا ما نعرف اليوم 11 سنه انا من حجيت انا وياها ما نعرف العمره من الحج بس حجينا ما فديت وهي ما فدت ما ندري اذا انكم قارنين الحج والعمره او اخذين متمتعين يعني عمره حج فعلى كل واحد منكم هدي والذي ما استطاع يصوم 10 أيام 3 أيام في الحج. أنا ما أطيق حسا هدية وفديلة أنت تبطون الشرعية أفديلها. إذا أنكم أخذين حج وعمرة فالواجب أنها تهدي وإذا أنه ما دام مضى. لا الشيخ إحنا ما نعرف. بعد أنا ما أعرف هل أنتم أخذتم حجا وعمرة. إذا كان حج فقط ما عليكم شيء إذا كان حج بدون عمرة ما في هدي ما بيها إيه إذا كان حج بدون عمرة منو من الفدي هنا ما يرهب هنا لا في مكة الهدي ما هو هنا الهدي والفدية في مكة إيه نعم يرهب من مكة أنا رايح باشر نقولون مكة يرهب هناك فدي لها إيه اذبح هدي هناك وتصدق به ان شاء الله وليصير الخير ان شاء الله. احسن الله اليكم. سؤالا يقول قوله عليه الصلاه والسلام قول معاويه ما حق الزوج احدنا عليه هل مراد بالحق الواجب ام المستحب؟ كل ذلك الحق الواجب والمستحب فعليك ان تؤدي الواجب هذا وجوب لانك اذا لم تفعله وانت قادر تاثم واما الحق المستحب فهذا من كمال العشرة وحسن الخلق ومن أسباب الإلفة وبقاء المودة. يقول قوله ولا تهجر إلا في البيت المقصود في البيت الدار أم محل النوم؟ يعني أنك لا تظهر لها العداوة عند أهلها وعند أهلك ويظهر الناس على ما أنتم عليه يكون سرا بينكم لأن ذلك أقرب للصلح وأسرع للوفاق والاتفاق. يقول هجر في المضجع أم في البيت كله؟ وهجروهن في المضاجع يقول الله عز وجل ولكن الهجر أيضا في الكلام 3 أيام يجوز أما هجر الفراش أنت بالخيار يعني حتى ترى أنها أحسنت العشرة والمعاملة. يقول السائل إذا دخل الرجل المسجد قبل صلاة المغرب 5 دقائق هل يصلي تحية المسجد؟ لا هذا وقت نهي مؤكد إذا اصفرت الشمس فلا تصلي حتى تغرب الشمس ويؤذن المغرب ثم صلي فإذا كان هناك وقت ما تستطيع الوقوف اجلس سبح وهلل واستغفر استغل بذكر الله على نية القيام فإذا أذن وأجبت المؤذن قم وصلي ركعتين. يقول السائل إذا كان الزوج فقيرا جدا لا يستطيع أداء حق زوجته هل لها طلب الطلاق منه؟ على كل حال إذا عجز عن النفقة الواجبة ولم يستطع أبدا فإن لها ذلك ولكن المرأة التي عندها إيمان وعندها عقل وعندها تقدير فإنها ما أظنها يعني ترخص زوجها إلى هذا الحد وهي تعرف أنه معسر وعاجز بل تصبر معه ولذلك ينبغي له هو أيضا أن يحسن معاملتها حتى تصبر معه على ما هو عليه. يقول السائل إذا كان هناك شعر زائد بين الحاجبين هل يدخل ذلك في النمص؟ لا يجوز أخذ شيء إلا ما يشوه الوجه مثل أن ينبت للمرأة لحية أو شارب أو شعر يضر ويؤلم مثلا بالعينين أو نحو ذلك. أما مجرد أنه زاد شعر ونحو هذا لا ينبغي الإنسان أن يعتاده لا قصا ولا نتف. يقول السائل: إذا تمنعت المرأة من زوجها عالمة بالحرمة وهي لكن السبب هو تقصيره تقصير الزوج بالإنفاق عليها وعلى ولدها، هل تدخل في الوعيد؟ امتناعها من زوجها. نعم. على كل حال إذا كان مقصر مع قدرته فلها حق أن تمنع نفسها، أما إذا كان أنه تقصير عن عجز فهذا لا ينبغي لها أن تمتنع منه ولا تقصر في حقه. يقول سؤال: من المراد بقوله لم يضر الشيطان، هل يدخل في ذلك الوسوسة؟ الله أعلم بالقصد، لكن قال والله أعلم أنه قد يكون أنه بسبب لأن الولد يكون إن شاء الله يعني صالحا بحيث أن الشيطان لا يستولي عليه فيضله، وأما الوسوسة فهذه تحصل للكبير والصغير إذا لم يتحصن بالأذكار والأوراد ويعرف عداوة الشيطان فيحذر منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.